بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين. يقول تبارك وتعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. نحن اليوم سنقف مع آية واحدة تجمع بين آيات الآفاق وآيات الأنفس والتناغم بين الاثنين، وسمينا الحلقة في ذهننا في حلقات الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والتأمل في خلق الله، ضيفنا الأستاذ الدكتور صبري الدبرداش، أستاذ تدريس مادة العلوم في كلية التربية جامعة الكويت. مرحبا بك دكتور. أهلا وسهلا. إحنا دكتور راح نتكلم عن هذه الآيات في الآفاق وفي الأنفس من خلال الآية التي سأقرأها، لكن أنت فررت أن تسمي الحلقة بعنوان بين الشرح والضيق. في أصعب طريق. بين الشرح والضيق في أصعب طريق. في أصعب طريق. إحنا الآن راح نقرأ الآية التي تبين هذا الطريق. نعم. الذي فيه الطريق الصعب. الطريق الصعب. نعم. الطريق الحرج. نقرأ الآية نقول حق المشاهدين الكرام، وهي الآية الأنعام 125. الأنعام 125، طلعوا الأنعام معنا 125 ولنتأمل في كتاب الله سبحانه وتعالى. قال تبارك وتعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام شرحا، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. آية 125 سورة الأنعام. ابتداء دكتور، وأنت الذي تقرأ التفاسير وتقرأ العلوم الطبيعية وتعطينا الخلاصات، جزاك الله خير إن شاء الله. نجيب خلاصة عندنا أربع كلمات اللي نوقف معها في هذه الآية. تفضل. أول كلمة الشرح، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره. كلمة الشرح، الشرح معناه السعة، معناه السعة. شرحت الشيء أي أوضحته وبينته، والمعنى العام أن من يريد الله أن يهديه إلى الحق أي الإسلام يجعل صدره رحبا شرحا لهذا الدين اللي هو إن الدين عند الله الإسلام. طيب نجي الكلمة الثانية، ضيقا حرجا. الضيق يعرفه الناس، لكن الحرج ما هو؟ الحرج هو أضيق الضيق. إذا كان الناس يعرفون الضيق فالحرج هو أضيق الضيق. الزجاج وكثير من المفسرين قالوا إن الحرج هو الضيق أو أضيق الضيق، أشد الضيق. أشد الضيق. طيب نأتي إلى كلمة ربما تحتاج إلى أيضا وقفة لغوية، ألا وهي كلمة ضيقا حرجا كأنما ما قال يصعد، قال يصعد. هذه الشدة التي على الصاد والشدة التي على العين لابد أن تكون لها دلالة. الأول بل قبل يصعد كأنما، الماء في كأنما، الماء كأنما، الماء ما هدف للدخول كأن على الجملة الفعلية اللي هي يصعد في السماء. نعم. يجلي يصعد، ودي الكلمة الرئيسة في الآية الكريمة. نعم. يصعد هي أصلا يتصاعد، وبعدين استبدلت الصاد بالتاء، والباء في اللغة طبعا بتدخل على المتروك. احنا تركنا مين؟ تركنا التاء، جبنا مين؟ الصاد. فاصبح عندنا اثنين صاد، وبعدين اضربت الصاد في الصاد فاصبحت يصعد. شوف الفجر في اللفظ الالهي يصعد عشان يديك التتابع والتتابعها والتتابع. نعم. التتابع صعد مرحلة اخرى وطبقة بعد طبقة. نعم. الكلمة الأخيرة النتيجة، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. الرجس التي تتكرر. الرجس يعني المفسر قالوا فيها كلام كثير جدا أجمل ما قالوه، ممكن تجي بمعنى النتن، وده الأصل في لغة العرب، الرجس هو النتن، أو تجي بمعنى العذاب، أو بمعنى الشيطان. هنا أنا في رأيي أن الرجس هي كلمة جامعة لكل معاني القبح، مقابل مثلا إنا أعطيناك الكوثر، قيل فيها كلام كثير جدا. الكوثر يعني نهر في الجنة، الكوثر فاطمة الزهراء، الكوثر الإسلام. أنا في رأيي كلمة الكوثر هي كلمة جامعة لكل معاني الخير في مقابل الركس اللي هي كلمة جامعة لكل معاني القبح، وهو الحق. وهو الكلام المعقول المنطقي الشامل. لا. الدكتور الآن احنا نتكلم عن إعجاز الآية في إشارتها أن الإنسان كلما تصعد في السماء ضاق صدره وضاق إلى درجة الحرج. صح. كلما صعد ضاق. كلمة السماء تتكرر في القرآن كثيرا ولها معاني وراح نتكلم عنها في حلقات لاحقة بعد رمضان، أبواب السماء ومعنى السماء. هنا ما المقصود بالسماء في آية 125 بين العام؟ والسماء بصفة عامة في القرآن الكريم كانت على المعنيين، إما السماء القريبة أو السماء البعيدة. القريبة. السماء القريبة الغلاف الجوي. غلاف الجوي. نحن لا نعرف لنا سماء أقرب من الغلاف الإيه؟ الجوي. بدليل مثلا سورة الطور، والطور والكتاب المسطور في رق منشور، والبيت المعمور والسقف والسقف المرفوع. نحن لا نعرف لنا سقف مرفوع غير غلاف الإيه؟ الجوي. تكلمنا فيها في حلقة. في حلقة سابقة عن والسماء ذات الرجل. السماء ذات الرجل. طيب. نعم. هذا وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتنا وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. آية الأنبياء 32. دكتور المشاهد سمعنا غلاف الجوي، واحنا حتى في ثقافتنا العامة نسمع عن الغلاف الجوي، ممكن تعطينا ما هو الغلاف الجوي؟ الغلاف الجوي ده هبة من الله، ولولا ما كانت حياتنا على الأرض، وهو جرع يحيط بكوكبنا إحاطة ما، إحاطة السوار بالناسم أو إحاطة بياض البيضة بالصفرة. شوف عجيب وشاهد، البيضة تسقها وأشرها هتجد إيه؟ هتجد البياض بحب الصفرة. كذلك الغلاف الجوي يحيط إيه؟ يحيط بالأرض، يحيط بها إحاطة كاملة، إحاطة شبه بالبدري أو كالجبل بالعلمي. واضح. واضح. والغلاف الجوي فيه هواء، والهواء مادة. إذا الوزن، وزن الغلاف الجوي 5 مليون بليون طن. مرة ثانية، وزن الغلاف الجوي 5 مليون بليون طن، يعني 5 وعني منها 15 صفر، لأن المليون 6 أصفار والبليون 9، يبقى 6 و9 كام؟ 15. 5 مليون بليون طن ده وزن الغلاف الايه؟ صدري. الجو. صدري المشاهد ايش يقول؟ ايش يقول؟ يقول يا دكتور صدري. نعم. يا عوض اسال الدكتور صدري. تفضل. هم حسبوا هذا الغلاف الجوي ازاي؟ عندهم ميزان ولا؟ لا، وفي ما في ما هو اعظم من هذا. لا، حسب وزن الشمس 2 بليون بليون بليون طن. ولو قدر ان عندنا ميزان لازم به الشمس لم يفرق جرام واحد عن هذا الرقم. العلماء لهم فرقهم. وزن الارض 6600 مليون مليون مليون طن. وزن كل شيء سهل جدا بالنسبه للعلماء. في طرق يعني مثلا، لا، وقوانين قوانين الجذب العام مثلا بنقدر الاولاد في الفيزياء الاولى ثانوي يقدروا يحسبوا وزن القمر ووزن الارض. وبيقدروا بيعدوا عدد شعرات الشعر في الراس، بيعدوا عدد كرات الدم البيضه في الجبين. كلها ادواتهم. كل هذا في سؤال ثاني. تفضل. هذا الغلاف الجوي كم ارتفاعه؟ هل عدوه قاعد؟ أتوه. هو تقريبا ارتفاع حوالي 1000 كيلو، داير بيدور الأرض 1000 كيلو متر. طيب الكواكب الأخرى لو آسف يعني، لو الغلاف الجوي بالنسبة بعدين لو طلعنا فوق لا للكون يعني؟ يعني لوين وصلوا؟ لا الغلاف الجوي يجي للكون. الكون ده أضر يعني، تسمح لي حضرتك المثال، المشاهد عبارة عن مكتبة، مكتبة أي مشاهد، الكون عبارة عن مكتبة. المكتبة دي فيها 2 تريليون كتاب، كل كتاب فيه 2 تريليون صفحة، كل صفحة فيها 2 تريليون سطر، كل سطر فيه 2 تريليون كلمة، كل كلمة فيها 6 تريليون حرف. إحدى هذه الحروف حرف النون، وبالقلم الرصاص وعلى استحياء أقول، وعلى استحياء إبر القلم كويس وضع النقطة قلب النون. هذه النقطة بالنسبة للمكتبة هي المجرة بالنسبة للكون، ولا يزال التجنيد قصرا. المجرة مش الأرض. لا، المجرة علم المجرة فيها كام؟ فيها 4-3 مليون شمس. والله بعض هذه الشموس زي شمس ميرا قد شمسنا حجما وكتلة، اللي هي كوكب الحوت كم مرة؟ 64 مليون مرة. دكتور ايه تعليقي؟ وما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. والتعليق الآخر قوله تبارك وتعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. دكتور نسمع منك دائما عن تقسيم الغلاف الجوي. احنا طبعا عزيزي المشاهد حتى نفهم الآية، احنا ما جينا على الآية الآن، حتى نفهم الآية مفهوم كيف كلما يصعد الإنسان في السماء يذيق صدره حتى يكون حرجا، لازم نفهم الطبيعة. صح دكتور؟ طبعا أكيد. طيب، حتى الغلاف الجوي هذا تقسيمه دائما يكون عنده تقسيمين، تقسيم فيزيائي وتقسيم فسيولوجي. صح. نبي شرح التقسيم الفيزيائي. عزيزي المشاهد، نحن الآن في منطاد وهنطلع شوية بشوية نصعد في السماء. من طاد. من طاد. لما نصعد. نصعد. هنجد الغلاف الجوي خمس طبقات. الطبقة الأولى اللي احنا عايشين عليها على سطح الأرض اسمها طبقة التروبوسفير، وهي طبقة الحياة. ليه طبقة الحياة؟ فيها الإنسان والحيوان والنبات والفيروسات والبكتيريا والفطريات، فيها كل الحياة. وبعدين نطلع شوية بشوية هنجي للطبقة اللي بعدها اسمها طبقة الستراتوسفير. الستراتوسفير ما فيهاش حياة، بل هي طبقة الموات وما فيهاش وضع ولا عاصفة ولا يسقط فيها المطر ولا بتاع. طبقة الهدوء والاستقرار. يغلفها طبقة مهمة جدا بالنسبة لنا اسمها الأوزونسفير. لا، الأوزون هذه راح يقطعنا عنها الفاصل حتى تشرح بعدين حق الأحباب. دوما لك الحمد، الحمد يا رب والصلوات. دكتور صبري، لا نزال نتكلم عن الإعجاز العلمي في قوله تبارك وتعالى في الآية 125 من سورة الأنعام: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره بالإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. لاحظ لاحظ، كأنما دكتور يصعد في السماء. يصعد في السماء، هنا الوقفة. يصعد في السماء. يصعد كلمة إلهية. كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. دكتور، حتى نفهم الآية وكيف الإنسان يضيق صدره في السماء، كلما تصعد لازم نفهم طبيعة السماء. قلنا الغلاف الجوي، وسألتك الغلاف الجوي من مكوناته مكونين: مكون فيسيولوجي في تقسيمين، ومكون فيزيائي تقسيم، وتقسيم فيسيولوجي. بدل التقسيم الفيزيائي، التقسيم الفيزيائي للغلاف الجوي خمس طبقات. خلصت التروبوسفير طبقة الحياة، وبعدين طبقة الستراتوسفير ما فيهاش حياة، ولكن فيها يعني في الغلاف بتاعها طبقة مهمة جدا اسمها الأوزونسفير. الأوزون. الأوزون السفير. لأن هذا. طبعاً. يتغذى الأوزون. ثقب الأوزون. أيوة. الأوزون السفير. الأوزون السفير دي اليوم بيدور مهم جداً. يعني بيدخل لنا القدر المناسب من الأشعة فوق البنفسجية. ليه قصة فيني؟ القدر اللازم لحياة الأرض. مهم جداً. وهي يعني أشعة قليلها مفيد وكثيرها مميت. قليلها مفيد هي مطار بيولوجي. بتقتل كثير من الجراثيم والبكتيريا الموجودة في الجو، وبعدين بتعمل شيء بتيجي عند المركبات السيلولوز. ربنا جعل لنا تحت الجلد مركبات اسمها مركبات السيلولوز، فبتحولها إلى فيتامين دي اللي هو أساسي لنمو العظام والجهاز الهيكلي في الإنسان. ولذلك تنصح الأمهات بأن أطفالهم الصغيرين لازم يعرضوهم للشمس يعني من حين لآخر بجرعات مناسبة عشان ياخد كمية من الأشعة كل بنفسجية تحول لمركبات السيروس اللي موجودة تحت جلده لفيتامين دي، ودي يعني أساسية لسلامة الجهاز الهيكلي عند الطفل. خلاص؟ خلاص. طيب نطلع بالمنطاد. احنا خلصنا طبقة الستراتوسفير. طبقة الحياة الأولى. لا، طبقة الحياة الأولى التروبوسفير. طبقة الحياة كله بعد كده ما هوش حياة. الثانية اللي هي الستراتوسفير، وهي المغلفة بالأوزون السفير. الطبقة الثالثة الطبقة الوسطى، وهم خمسة، يبقى اثنين تحت واثنين فوق وطبقة وسطى. الميزوسفير. الميزوسفير ديت ربنا جعلها طبقة تحميدة من وابل الشهب. يا دكتور محمد، تقريبا كل يوم حوالي 20 مليون شهاب يحولون اختراق الغلاف الجوي الأرض هذا الدرع وهذا الحصن الحصين عشان يحرقوا الأرض بما عليها من عليها. 20 مليون مين يتصدروا الميزوسفير ويحرقوا؟ ولذلك يسمى عند العلماء محرقة الشهب. تحرقهم ولا تفتتهم؟ لا، بتفتتهم يعني. بتفتتهم. أما إذا كان بعض هذه الشهب كبيرا ولم يحترق كليا، فإنه بيقدر يخترق الغلاف الجوي للأرض وعندئذ ينزل من الحفرة، ولكن يسمى نيزكان. إذن ما الفرق بين الشهب والنيزك؟ كلاهما واحد، وفرق في الدرجة. عندما يرى مشتعلا في السماء هو شهاب، عندما يختفي الغلاف الجوي ينزل من الحفرة فهو ايه؟ نيزك. وهو واحد جاي، واحد راح، واحد اسمه أحمد، أنت اسمك ايه؟ محمد. رحت حجيت بنت ايه؟ الحج محمد. وانت برضو محمد. يا رب الله يسهل علينا الحج ان شاء الله من رب العالمين. دكتور، وبعد كده لسه الرابعه ولا الخامسه؟ لا، نزل السور. خلاص، الثالثه. في الطبقه الرابعه بقى اللي هي الايوسفير، ودي طبقه غازاتها متاينه ودرجه حراره كبيره جدا، 1000 درجه مئويه، ودي الحكمه معينه. الطبقه دي سبحان الله حاميه وعاكسه. حاميه بترجع عنا الى الاشعه الكونيه وهي قاتله، وبعدين عاكسه بتعكس لنا ايه؟ موجات البث الإذاعي والتلفزيوني. يعني لولا هذه الطبقة لا تلفزيون ولا إذاعة ولا حاجة عايشة ولا موبايل ولا دمرداش يتكلم على الهواء ولا محمد العوضي بعد ولا موبايل ولا موبايل. لان بتطلع الموجات وتسافر تخلص السور بسور بعدين تسافر السور ومزيد السور وتروح للسور وتسافر تاني. فدي طبقة حامية وطبقة ايه عاكسة. دي الطبقة الايه الرابعة. نيجي للطبقة الخامسة بقى اللي هي الغلاف الجوي الخارجي. وده بيقل بقى اللي هنا بقى هنا ايه اللي هنا في موضوع الآية بعد ما عرفنا اللي هنا ايه بقى انما كلما نصعت السماء بيقل الهواء بيقل الايه الهواء يقل الهواء الى درجة الاكسجين يصل الى حد الايه الانعدام كويس. والخمسة مليون بليون طن دول بيضغطوا على الارض كل سنتيمتر واحد كل سنتيمتر مربع من سطح الارض بينبوا يعني ثقل كيلو جرام ثقل كيلو جرام. وعلماء الفيزياء بيقولوا ايه بقى ان هذا الضغط يعادل عمود من الزئبق طوله 76 سنتيمتر ومساحة مقطعه 1 سنتيمتر مربع. معنى ذلك ايه ان الشخص العادي يؤثر على سطح الارض انا وانت والناس انا وانت والناس في الواقع الضغط الجوي بيضغط علينا وده ضغط من الخارج للداخل كويس. كل واحد منا شايل فوق دماغه وعلى اكتافه وزن عربيه. عارف العربيه سته كل واحد صدقني شايل على دماغه وعلى اكتافه وزن عربيه محسوبه في الجايين محسوبه في الجايين. امال مش حاسس ليه لسبب لحكمه. دلوقتي الضغط بيضغط من الخارج للداخل الضغط الجوي الغلاف الجوي الغلاف الجوي لو بيضغط عليه من الخارج للداخل لكن سبحان الله ربنا ما نشعرش ربنا جعل لنا الضغط مضاد من الداخل للخارج جاي منين جاي من ضغط السوائل زي مثلا الدم وزي الليف وزي الهواء الموجود في الايه زي الهواء الموجود في الايه في الرئتين. فيبقى دلوقتي نحن امام ضغطين ضغط من الخارج للداخل اللي هو ضغط الغلاف الجوي وضغط من الخارج للداخل اللي هو ضغط من الداخل للخارج والضغطان متساويان في المقدار والضغطان في الاتجاه ما نشعرش باي حاجه في التوازن انت بقى نشعر لما نصعد يا سلام تعال نصعد يلا تعال نصعد. اول شيء دلوقتي احنا راكبين للمنطاد احنا على سطح الارض الضغط 76 سنتيمتر زئبق احنا قلنا عباره عن يعني عمود من الزئبق طوله 76 سنتيمتر ومساحه مقطعه 1 سنتيمتر مربع. فالضغط الجوي معروف 76 سنتيمتر زئبق عن سطح البحر او سطح الارض. يلا نطلع على ارتفاع 3 ميل ونص فالضغط الجوي يقل بمقدار النصف. نصف ال 76 كام؟ هنلاقيها 38 قل النصف هتبدا بقى تحس بايه؟ بضيق الصدر بقى ضيق في الصدر والم في التنفس. طيب يلا نطلع ل 7 كيلو احنا خلصنا 3 ونص نطلع للضغط 7 كيلو هتلاقي الضغط الجوي يقل بمقدار الربع ال 76 19 زاد الضيق 19 زاد الايه؟ زاد الضيق عند ارتفاع يلا نطلع بالمنطاد نطلع عند ارتفاع 18 ميل هتلاقي الضغط الجوي 1%. هنا بقى هتبدا مفارقه الحياه خلاص ما يمكن لا لا لا لا يمكن. على ارتفاع 10 كيلو متر والانسان كل ما ارتفع بيشعر بالاختناق عند ارتفاع 10 كيلو متر بالضبط وبدون حافظه للضغط وحافظه للاكسجين ايه اللي يحصل له؟ ينفجر ليه ينفجر؟ في ضغط وانا على سطح الارض في ضغط من الغلاف الجوي من الخارج للداخل وفي ضغط الجسم من الداخل للخارج فوق على 10 كيلو متر ما فيش ضغط من الداخل من الخارج للداخل في بس من الداخل للخارج فالدم يصفى المسام كل الضغط ينفجر الانسان من عيونه للاذن كله من عيونه للاذن المسام كله ينفجر بسبب بسيط خالص. فاحنا قلنا هيبقى في ضغط من الداخل للخارج لا يقابله ضغط من الخارج الايه الى الداخل. ولذلك في الطيارات والحاجات دي لازم يكون في يعني حافظه مكيفه للضغط ومكيفه للاكسجين. يعني كلما صعدت في السماء كلما اصعد طبعا الخطوره في نقص الاكسجين ولا في انخفاض الضغط في الاثنين ايه اللي بيحصل بقى؟ بيحصل كلما صعدت السماء بيحصل حاجتين نقص في الاكسجين وانخفاض في الضغط الايه؟ الجوي وكلاهما يهلكني وكلاهما محطوط هلاك. نبدا بنقص ايه؟ الاكسجين. كلما ارتفعنا عن سطح البحر او سطح الارض بيقل الايه؟ الاكسجين. ايه الخطوره لما يقل الاكسجين؟ لما يقل الاكسجين في الهواء الجوي يقل فيه الحفاظات الهوائيه في صدر صدرك. وإذا قل في صدر صدرك يقل في الدم. وإذا قل في الدم هنا الباحقة الهالكة. دم بالأكسجين. دم بالأكسجين تحت. الإنسان إيه؟ الإنسان. دي بالنسبة لظاهرة نقص الإيه؟ الأكسجين. لا أخطار. لا إيه؟ أخطار. لا أخطار. أخطارها نقدر نقول هي فيها يعني أربع أشياء. أول أربع مراحل. في مرحلة الثبات الفسيولوجي. مرحله الثبات انتجريتي، بعدين مرحله التكافؤ افيشنسي، وبعدين مرحله الان قاعد تقسم انت بعد ما خلصنا من التقسيم الفيزيائي. لا نرجع عاوز التقسيم الفيزيائي. التقسيم الفيزيائي هو ثلاث مناطق، ثلاث مناطق بس نخلي الاجهزه ان شاء الله. ان شاء الله دوما لك الحمد يا رب والصلاه، يا رب والصلاه. عزيزي المشاهد، ما زلنا نتكلم عن الاعجاز العلمي في سوره الانعام ايه 125، قال تعالى: فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام، ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. دكتور، تكلمنا أن الناس العلماء القسمين غلاف الجوي لقسمين، قسم فيزيائي صرحته، نبي تشرح لنا القسم الفيزيولوجي. القسم الفيزيولوجي، إذا كان القسم الفيزيائي يعني خمس طبقات، فالتقسيم الفيزيولوجي ثلاث مناطق. المنطقة الأولى المنطقة الكافية في الفيزياء مفيش خطورة، ودي تمتد من سطح الأرض لغاية 10,000 قدم، لما نطلع مفيش مشكلة، مفيش مشكلة. هي منطقة كافية إيه في الفيزياء، وبعدين المنطقة الثانية غير كافية في الفيزياء، يعني كافية في الفيزياء خير الحياة يعني؟ ما يجيش حاجة، ما يحصلش روح حاجة. من يتكيف الإنسان. يتكيف الإنسان، مفيش مشكلة. من سطح الأرض لغاية 10,000 قدم، والمنطقة الثانية غير كافية في الفيزياء. من 10,000 قدم لغاية 250,000 قدم، ديت غير كافية، غير كافية في السلوزيان، يحصل فيها أخطار. تعالى بقى القاتلة في السلوزيان أكثر من 250,000 قدم موت، خلاص انتهى الأسئلة. فدي ثلاث مناطق، وتكلمنا عن نقص الأكسجين. نقص الأكسجين ذكر مرة أخرى، كلما تصعدنا كانما صعد السماء، عندك مشكلتين: نقص الأكسجين وانخفاض الجو. نقص الأكسجين لما يقل في الجو يقل في حويصات الهوائية بتاعت الإنسان، أقل في الحويصات الهوائية الإنسان يقل في الدم، قل في الدم مشاكل ربما تنتهي بالإيه؟ بالموت. في أخطار بقى، في أخطار لنقص الأكسجين. الأخطار دي نقدر نقسمها إلى أربعة مراحل. المرحلة الأولى مرحلة الثبات الفسيولوجي، والمرحلة الثانية مرحلة التكافؤ الفسيولوجي، المرحلة الثالثة مرحلة الخلل الفسيولوجي، المرحلة الرابعة المميتة مرحلة الحرج الفسيولوجي. معناتها كلما صعد جت الخطورة، كلما صعد السماء، كلما صعد السماء زادت الخطورة. عزيزتي، كلمة لا يقولها إلا خالق يصعد، كلمة لا يقولها، والله كلمة لا يقولها إلا خالق يصعد السماء. ومتى يعرف؟ متى يعرف؟ طيب، مين يمسك أول حاجة مرحلة الثبات الفسيولوجي؟ ديت من سطح الأرض لغاية 10,000 قدم، ما فيش مشكلة، خلاص ما فيش مشكلة، ثبات فسيولوجي. التكافل الفسيولوجي من 10,000 لغاية 16,000 قدم، من 10,000 قدم لغاية 16,000 قدم، ما فيش مشكلة. إلا إذا الإنسان أنفي بمجهود عضلي أو دنه واقع تحت تأثير نقص الأكسجين فترة طويلة، عندئذ يحصل إيه؟ النبض يتسارع، والدورة الدموية تتسارع، ويحصل ضيق في الصدر، وألم في التنفس، وتزداد مرات التنفس عددا وعمقا. دي مرحله ايه؟ مرحله عليها كافه الفسيولوجي. يبقى حلو تعب. ينهج مرحله الايه؟ التكافؤ الفسيولوجي، اللي هي من زي ما قلنا من 10,000 ل 16,000 قدم. نيجي للمرحله اللي بعدها، مرحله الخلل الفسيولوجي، ودي من 16,000 ل 25,000 1000 قدم. هنا بقى يحصل ايه؟ هنا يحصل اختناق، ويحصل اجهاد، ويحصل صداع، ورغبه شديده في النوم، وضيق في الصدر، وألم في التنفس، وده النهجان بقى يزيد خالص، يصعد في السماء. دي بقى بدأت مرحلة الخطورة الحقيقية. هنا الحرج، لا اللي جاي الحرج بعد. دي مرحلة الخلل الفسيولوجي. الحرج اللي بعديها، الحرج الفسيولوجي مرحلة اللي هي أكثر من 25,000 ألف قدم. إيه اللي يحصل بقى؟ اللي يحصل فشل للجهازين، الجهاز الدوري، الجهاز الدوري والجهاز التنفسي، ومحصلتهما تؤدي إلى فشل في الجهاز العصبي. عندئذ تحصل صدمة عصبية قاتلة للإنسان، والله يرحمه. تعيدها مرة ثانية. عيدها مرة. الخلل في إيه؟ أول حاجة. في آخر مرحلة. في آخر مرحلة، مرحلة الحرج. ضيقا حرجا كأنما صعد السماء. صعد السماء، عمال يصعد بقى، وصل لمرحلة المرحلة الرابعة، مرحلة الحرج الإيه؟ الفسيولوجي. فيها إيه؟ يحصل فشل لكل من الجهاز الدوري والجهاز الإيه؟ التنفسي. ولذلك شوف الآية، كلمة لا كلها إلا خالص، يعني فمن نريد الله يعني أن يهديه يشرح صدره للإسلام. ومن نريد أن يضل إذا صدره ألا في الصدر إسمعنا الصدر لأنه هو في الجهازين التنفسي والدوري يحوي على الجهازين. على الجهازين عندما حصل حرج يحصل فشل في الجهاز التنفسي والجهاز الدوري. محصلتهما فشل في الجهاز العصبي. وانس حصل فشل في الجهاز العصبي صدمة عصبية قتلة مميتة والإنسان الله يرحمه. وكما قلت أنت بأن تعريف الحرج ضيقا حرجا أن الحرج أضيق به أضيق به وخلاص انتهى القفص الصدري والخلاص كنا بما بيزا المرحلة الدخول. أول حاجة الثلاث الفسيولوجي وبعدين ثلاث حاجة التكافل الفسيولوجي وبعدين الخلل الفسيولوجي والحرج الفسيولوجي. عبد الصعب الصعب يجي الدرجة خلاص فشل الجهاز الدوري فشل الجهاز التنفسي محصلتهما فشل الجهاز العصبي صدمة عصبية قاتلة والإنسان يموت. دكتور يعني مثل هالآية هذه يعني نحن ما زلنا معها ورح نكمل. نعم يعني ألا المسلم الذي اكتفى بالجانب الكمي في القرآن الكريم يعني أما أن يهجر القرآن وإذا قرأه قرأه قراءة التبرك فقط وأخذ الأجر من غير معرفة سنن الله سبحانه وتعالى في خلق الاجتماع ولا سنن الله سبحانه وتعالى في الكون وغفل عن كل شيء وحرصنا على أن نكثر من القراءة من غير أن نقف ولو وقت التأمل. يعني الآية هذه كم فيها من الكلام أي والله وكم فيها من العلم تعرف اكتفاء بالعلم خدوا فيها دكتوراه في الآية دي الآية هذه 125 من سورة الأنعام سورة الدكتور أحمد قرقوز ده دكتور في كلية الطب جامعة دمشق عندي رسالة الدكتوراه بتاعته إيه دي ليه كان دكتور خد دكتوراه في الآية دي دكتوراه إيه في الطب وإيه وعمل عملي خد منطاد وطلع وكان تجربة تجربة تجربة طبعا هو أخذ من دكتوراه في الطب يطلع يطلع بالمنطاد ومعاه الادوات الجديده بتاعته يقيس ضغط الدم عنده ونسبه الايه الاكسجين ويعمل قطاعات واخد بالك الجهاز التنفسي وطب بقى وجد فعلا نجل على صدره ضيقا حرجا كانما ايه يصعب الصدر. شوف رساله الدكتوره كامله ميديكال دكتور في الطب في الايه دي وازاي احنا دايما نقول لابد في ايات القران الكريم يا دكتور محمد وقفه وبعدين تأمل دقيقة أو تفكر دقيقة تصلك الحقيقة. يعني نقرأ القرآن ونتابع عليه إن شاء الله بس برضو مطلوب إن إحنا نأخذ الوقفة دي نرجع لبعض كتب التفسير نقرأ في الإعجاز العلمي للقرآن الكريم شيء من هذا القبيل. ولذلك الإمام النووي في كتابه الأذكار عندما تكلم عن كم يقرأ المسلم في ورده وتكلم كم بكم يختم قال إن التدبر في أقل الآيات خير من ختم المصحف هرزمة. لا لا لا لا مداري ربنا لي أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفلها. تدبر تفكر دقيقة عزيز المشاهد تصل في الحقيقة. دكتور تحدثت عن خطر الثاني انخفاض الضغط الجو وعلى فكرة نقص الأكسجين بيسموه الأطباء هيبوكسيا عندنا خطر نقص الأكسجين انخفاض ضغط الجو نقص الأكسجين بيسموه هيبوكسيا وانخفاض الضغط الجوي بيسموه ديسبرز يبقى الهيبوكسيا وديسبرز اول نقص الاكسجين وثاني انخفاض ضغط الجو خلاص الاكسجين نريد نقص انخفاض الضغط الجوي اللي صعدناه ايوه كيف طبعا بيقل زي ما قلنا بيقل نتيجه مراره على الصدر ان الهواء بينعدم تدريجيه بيقل تدريجيه ان انعدم في الغلاف الجوي الخارجي ده طبعا يعني لما بيقل الضغط الجوي بكل النتيجه ان الغازات اللي داخل جسم الانسان بتتمدد ايوه طبعا هي علاقه بيدرسوها طلابنا في المرحله الثانويه في قانون اسمه قانون بويل ان الضغط بيتناسب عكسي مع الحجم تزود الضغط الا الحجم تزود الحجم الا الضغط علاقه كده فانت قللت الضغط يجي ليه الحجم حجم المقدار معين من الغاز يتناسب عكسي مع الضغط الواقع عليه عند ثبوت درجه الحراره يبقى انت قللت الضغط هيجي ليه الحجم نشرح حاجه اكثر بعد هذا الفاصل ان شاء الله. دوما لك الحمد يا رب والصلوات الحمد يا رب والصلوات. عزيزي المشاهد اذا قرات القران ووصلت الى الجزء الثامن ووقفت عند قوله تعالى في سوره الانعام ايه 125 فتأملها فإن الله سبحانه وتعالى يقول فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. دكتور صبري تكلمنا عن ما زلنا نتكلم عن انتهينا من انخفاض الضغط يعني عن الأكسجين. الآن انخفاض الضغط الجوي كلما صعد الإنسان في السماء. إحنا قلنا هي الأبرار. في علاقة بين الحكيين بالضغط والحجم. يزيد الضغط إلى الحجم. يزيد الحجم إلى الضغط. طيب يصعد في السماء مين اللي بين الضغط تزيد الحجم. الجسم فيه غازات. فالضغط قل هيزيد الإيه هيزيد الحجم. فالغازات تتمدد وبعدين تضغط على الإيه على الأعضاء وتسبب ألم مبرحة قد تؤدي إلى الوفاة. ناخد بقى الأخطار اللي ممكن تحدث لما ارتفع وقل الضغط الجوي. قل الضغط يزيد الايه حجم الغازات، والغازات لما يزيد حجمها تتمدد، ولما تتمدد تضغط على الاعضاء تضغط على الاعضاء ويتحدث الام مبرحه. هيا بقى نشوف الأخطار اللي ممكن ان تنجم عن قله الضغط الايه الجوي. اهم جهازين يا دكتور محمد هما الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي. ناخد ايه في الجهاز الهضمي؟ المعده. المعده هتلاقي الغازات اللي في المعده تتمدد وتضغط على المعدة ألم مبرحة على جدار المعدة. ويشعر الإنسان بضغط الصدر وألم في التنفس وبيصيق نفسه بالمعدة. وبعدين تعال القولون، برضو الغازات الموجودة في القولون تتمدد وتسبب ألم رهيبة والإنسان يشعر بالضيق. تعال أيضا بالنسبة للأسنان في فراغات وبينها هواء وغازات، هتضغط على المسافة بين الأسنان وألم مبرحة جدا في الأسنان. ده بالنسبة للجهاز الهضمي. تعال بالنسبة للجهاز التنفسي. الجهاز التنفسي عندك مثلا الرئتين مليانه بالغازات، فتتمدد وتضغط على جدار الرئه ويبقى الم مبرحه تماما. وتعالى عندك الجيوب الانفيه، والجيوب الانفيه فيها غازات تتمدد برضه وتضغط على جدار الجيوب الانفيه والام لا تطاق. هذا بالنسبه للجهازين الايه الهضمي والتنفسي. من ناحيه حتى الجيوب الانفيه انا اعاني منها حتى في الطياره. نعم تحس فيها احيانا بالاداء هنا. طبعا طبعا رغم ايه رغم الوقايه لك بقى واحد يصعد في السماء بدون حواصل ولا حمايه. طيب غازات مصاعده غيرها دي اللي انا قلت ده كله عباره عن غازات منحبسه في المعده، منحبسه في القولون، منحبسه بين الاسنان، منحبسه في الرئتين، منحبسه في الجيوب الانفيه. في غازات بقى ايه؟ في غازات مش منحبسه غازات مصاعده معظمها نيتروجين. بتعمل ايه؟ بتأثر على الجلد، فتلاقي الجلد يشعر الانسان وهو بيصعد في السماء بارتكارية وحساسية جدا جدا، وتحصل صقاقيع تحت الايه؟ تحت الجلد. وبعدين الام رهيبة في المفاصل نتيجة زيادة الغازات المتصاعدة اللي هي النيتروجين. فعندك ايه؟ الجلد المفاصل والصدر فيه؟ او الصدر طبعا ده ايه الصدر ده؟ ما احنا قلنا الصدر بالذات اللي فيه الجهازين الدوري والجهاز التنفسي، يبقى عندك في الصدر وعندك في الجلد وعندك في الايه؟ وعندك في المفاصل. ويحصل تاني فشل في الجهازين التنفسي والدوري يؤديان الى فشل في الجهاز العصبي يؤديان الى الموت. اذا الايه عندما يقول تقول الايه بان كلما صعد في السماء ازداد حرجا وازداد ضيقا، هذا الحرج والضيق من كل جهه ياتيه من الخارج ومن الداخل بحيث ينتهي الانسان. طيب دكتور واحنا قاعدين نتكلم عن الآية 125 في الأنعام، نريد ملخص حق المعنى الكلي للآية. المعنى الكلي للآية إذا ربنا أراد الهداية لشخص فإنه بيشرح صدره للحق وهو الإيه؟ والإسلام، حتى يتقبل هذا الدين الحق بصدر منشرح بصدر رحب. كويس؟ وإذا أراد العكس أن يضل إنسان فبيجعل صدره ضيق حرج كأنما يصعد في السماء ضيق تضيق تضيق تضيق لغايه ما يكره نفسه، مع العلم ان الانسان هو الذي يتسبب في شرح الله له مؤكد لاخذ الاخبار. صح حتى لا تكون جبر. لا لا لا لا ما فيش اجبار. بالضبط لا ما فيش اجبار. طيب العلماء دائما دكتور البلاغه يتكلمون عن المقدمات والمؤخرات، صدر الايه، عجز الايه، بدايه الايه ونهايتها، يتاملون فيحاولون استخراج الحكمه. يعني الايه تقول فمن يريد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام، ومن يريد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. هنا في الأخير لا يؤمنون، وفي المقدمة الضلال. السؤال دي جميل جدا. عندي مقدمة وعندي مؤخرة. عندي صدر الآية وعندي عجز الآية. في صدر الآية ايه؟ الضالون. خلي أركز معك. نعم الضالون. نعم في مقابل عجز الآية ايه؟ الذين لا يؤمنون. طيب دول حق عليهم العقاب ودول حق عليهم العقاب. عقاب الضرور ايه؟ التصاعد في السماء. وعقاب الذين لا يؤمنون ايه؟ الرجس هو العذاب. دي وقع عليهم عذاب وده وقع عليهم عذاب. حلو. وفي النهاية حق عليهم الجزاء لأن كل منهم يتكلف ما لا يطيقه. الضالون ما لا يطيقون التصاعد في السماء. والذين لا يؤمنون لا يطيقون الرجس اللي هو صورة لهم من ألوان العذاب. ثالث. أنا عندي المقدمة أو المؤخرة في الآية. يعني عندي المقدمة عن الضلال. الصدر والإيه؟ والعجز. الصدر عن الضالون. والعجز عن الذين لا يؤمنون. دول حق عليهم العقاب ودول حق عليهم إيه؟ العقاب. كأنما يعني دول مثل دول. طيب الضالون عقابهم إيه؟ التصاعد في السماء. والذين يؤمنون عقابهم إيه؟ الرجس. عقابهم إيه؟ الرجس. وكلاهما عذاب. وكلاهما إيه؟ عذاب. لا الضالون يتحملون التصاعد في السماء. ولا الذين لا يؤمنون لا يتحملون الرجس اللي هو لهم من ألوان إيه؟ العذاب. فكلاهما يتكلف ما لا يطيق. هنا عذاب وهنا عذاب. شوف الانسجام في الآية. شوف الانسجام ما بين الصدر والعجز. هنا الضالون وهنا ايه؟ الذين لا يؤمنون. وهنا العذاب بايه؟ بالتصاعد في السماء. وهنا العذاب بايه؟ بالرجس. وكلاهما يعني قاتل لكليهما. لماذا؟ لكل منهما يتكلف ما لا يطيق. دكتور في الختام الآية تتكلم ايها عزيزي المشاهد ان الانسان الضال الفاقد الهداية المعرض عن ربه صدره ضيق حرج أي أشد الضيق كأنما صعد في السماء. باختصار على فكرة الدكتور محمد اسمح لي حتى الأغنية برضو مهمة. ابن كثير قرأ ضيقا قرأ بالتخفيف ضيقا ونافع قرأ حرجا بكسر حرجا وإقراءات يعني إقراءات واللي عاوز هذه الدقة اللغوية يرجع لتفسير الشوكاني حيث يعني يجيب الحاجات دي في غاية الدقة الحقيقة. وعلى موضوع الدكتور يعني أثراه العلماء إثراء كبيرا. دكتور باختصار نلخص الحلقة كلها في دقيقة. الحلقة كلها إن الكون إن الغلاف الجوي الآية عن الغلاف الجوي. من اللي ما حضر ببداية الحلقة. أيوة. إن السماء المقصودة في الآية يصعد السماء المقصودة في الآية الغلاف الجوي. أن الغلاف الجوي ثقل وأن الغلاف الجوي طبقات وكلما تصعدنا في هذه الطبقات بيقل الهواء وبالتالي بيقل الضغط الإيه الجوي. اللي بيحصل بقى في التصاعد السماء بيحصل مشكلتين. الأولى نقص الأكسجين والثانية انخفاض الضغط الجوي. نقص الأكسجين يسميها الأطباء هيبوكسيا ونقص الضغط الجوي بيسميها الأطباء الجسم ريزم. وكلاهما يضغط على وكلاهما موت في النهاية. فالأول نقص الأكسجين في الجو ينقص الأكسجين في الحفاظ الهوائية الإنسان ينقص الدم وربما يموت الإنسان في النهاية. ونقص الغلاف الجوي إذا الإنسان تصعد بغير حافظة للضغط وحافظة للأكسجين اللي يحصل له عند ارتفاع 10 كيلو متر وأقولها تحديدا عند ارتفاع 10 كيلو متر اللي بيحصل إن فيه ضغط من داخل الجسم للخارج نتيجة السوائل والهواء اللي موجود في الرئتين السوائل اللي في الدم والهواء السوائل في الجسم والهواء اللي موجود في الرئتين وما فيش ضغط مقابل من خارج للداخل على طول هم يخرج الدم كله من مسام الإنسان ومن أذنه ومن عيونه وينفجر الإيه إذن دكتور كلما زاد كفره كلما زاد ضيقه وتصعده مؤكد علاقة طردية دكتور الدبرداش أشكرك على هذه الإسراء وهذه الإفاضة في هذه الآية الكريمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دوما لك الحمد يا رب والصلوات دوما لك الحمد ما دقت النبضات فلا أنت خالقنا تدعو لك الأصوات دوما لك الحمد بالجهر والخلوات يا رب والصلوات